تعالى قادر. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وأنه على كل

يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس والذين أشركوا إن الله الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم ولباسهم فيها حرير والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي منافع لهم ويذكرون صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية من فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وهي أول إذاعة خارجية له من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد سجلت في عام 1945. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد الغزالي، وقد سجل في رحاب مسجد عمرو بن العاص في عام 1980. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فنستعين الله ونلقي نظرة باحثة متدبرة على صورة الحج. وصورة الحج جزء منها في الحج لا نشير إليه الآن، لأن للحج مناسبة كبيرة يطول الحديث فيها عندما تجيء، يطول الحديث فيها عن هذه الفريضة. أما الآن فنظرتنا إلى المعاني والقضايا والأحكام التي تتضمنها هذه السورة المباركة. بدأت السورة فحدثت الناس عن الحكمة الأولى من وجودهم، إننا نحن البشر خلقنا لنعبد ربنا. العبادة أو أن نعيش أتقياء بررة لا أشقياء فجرة، أو أن يعتبر الناس هذه الحياة مهادا ليوم يجيء بعد ذلك يحاسب الناس فيه على كدحهم الطويل إبان عيشتهم على ظهر الأرض. هذا المعنى، معنى التقوى، وأن تكون لنا ضمائر ترقب الله وهي تعمل في هذه الحياة، هو ما بدأت به سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فتقوى الله أي وجود قلب خاشع بين حنايا الصدر يرقب رب العالمين فيما يفعل ويترك، فيما يقدم ويؤخر. هذا المعنى هو الذي خلقنا من أجله، وهو المطلوب منا. وهكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة اليوم. تضمنت تلاوة قرآنية مباركة لأول إذاعة خارجية للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة في عام 1945. ثم استمعنا إلى هذا التعليق الطيب المبارك على تلاوة اليوم من فضيلة الأستاذ الكبير